العذف زغل ذشتوي غرنة سيهليش أنا كمل الدني تستيري استلوي تتسوسمي حد دور ذا غيد تولي غفي ويخفي لو بنات الزرا أشحال عزيزة حملك يتعلم سوفيس وانا الراديو كان صغار مازال ذي شنو فلام ثقي مضيت ذي المنام لا ثقاس ذي الشمام غس عدام السنين يقوم ما يضلقت سخمام قولي وما زال يسرام يبسر نسلين أخام غس دواف مثلي ورد تسني فينا كنيث من نظرت تسع وذيذي أمشي ذا ست سما ورد تسني فينك نتمنى بس تسعودي فيها لا وانت السنات تشرب خمص ملابودات تسبل في الاسكن شرطات احمد رضها تنير نوري الليح شمدين معي نور تتخصل ميلا ريما ميت شغل السر السين تسد ولاظا مثمن لنبريح ونفسات تشرب نفس الابودات تسبل في الاسكول شردات عم رضحت نير نوري شمدين معي نور تتخصب ما هي ناري ما ميت شوق سرد السين تسد كل اضام وثمل سعد النسيم ليكم ما يضل قس خمم واليوم ما زال يسام يوسر نسلين بخم غسدة وثمرين يرسل غراب يقيم وليحرق سوك من بنيوس هاوي قل نذل فراقا يرسل غراب يقيم وليحرق سوك من بنيوس هاي ثمي صاف الفراق يقيم الروح في العوق هاي فما تشيد الحق ما يقيم ذي اندر يا ثم يسافر في رقيق قد الروح ذي العوى ما يفر ما جيد لحق ما يقيم ذي اندر يا ثم يسافر في رقيق قد الروح ذي العوى ما يفر ما جيد لحق ما يقيم ذي اندر يا ثم يسافر في رقيق قد الروح ذي العوى ما يفر ما جيد لحق ما يقيم ذي فنطار سوفيس وانا راديو كنزغا يا نور الهلال اقبل تعال فالشوق والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان رمضان الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما ظلم قم ظل فغش حال ذا عساس ظل فغضي ربي لو قم لهلك ما سفغ دواس نوذا غش حال ظلم قم ظل فغش حال ذا عساس خذ مغضي ربي لو قم لهلك ما سفغ دواس ما يرد وياض بدون سامي في الفم فربي كلاس نكثر ظلثي وتمغرم عدس ذكي ونواس ما يرد وياض بدون سامي في الفم فربي كلاس نكثر ظلثي وتمغرم عدس ذكي ونواس ما جهنك ما جهنك الأمر الموت ورثق الرحم غفغاسك غيل عمري أسولي وريش الرأس هذا ديار فهيمي الأمر الموت ورثق الرحم غفغاسك غيل عمري أسولي وريش الرأس هذا ديار فهيمي فاشو يديك وران يسلحات السير مغذي لجليك مكون ما يديا فصبح دينا ذا يغذي الروحي فاشو يديك وران يسلحات السير مغذي لجليك مكون ما يديا فصبح دينا ذا يغذي الروحي ما جسيك ما جسيك Thank you. مش هكا خفنا توني تنكي نور تفهم غرا يونا في الفغيس تحرمي فندا يا راب الصحراء مش هكا خفنا توني تنكي نور تفهم غرا يونا في الفغيس تحرمي فندا يا راب الصحراء ويضا ضيط صار تمد ثمد يكرات يديف تفرا الروحي ورباوي معيش دور تبغي غرا ويضا ضيط صار تمد ثمد يكرات يديف تفرا الروحي ورباوي معيش دور تبغي غرا هذا يتميت وليم عواسي مطي تخميم بيدي صاحن فنصيفيم الحيفة غفل انتيري مشرة يتميت وليم عواسي مطي تخميم بيدي صاحن فنصيفيم يلم كان ولا غذميم تسجد لفذاكر والنيم الروح رياح يريقيم المثس كافي ذي سيو يلا مكن ولا غذم تسقض لفذاكر والنيم الروح رياح يريقيم المثس كافي ذي بسم الله الرحمن الرحيم أيثمثا إلى قلع عبد ماري تعيشي دونيس إلى قذي ودزني مانيس يقرد النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعامل لما بعد الموت أنقرس نكون استقفيليث أخييس أنقرس دوك سفرو أيولي وزني مانيك أيولي وعبري مانيك أتحصود أشوث وزناد أسمارك كيوني فدنيك أكرهن ويذ حملاض حشر بذا حنينيك مث فغيضة السيناض أقلغي الشهر رمضان إلا قنود زنمان النار أشحال العبادي قلان والزمان إلي ندير أسقوى سقين مظليثا أشحال العباد إلا نصحان يا رمضان يعدان أسقوى سقين أهنا دي المستشفيات أشحال العبادي قلان تصوزو من يذنا تشاركنا الصيام أسقوى ساقي ثكسا سنت تزمرت ماري والي بنان مثي سواعينا إلا قد يحصو باللي كميم كنين أرويا قين لحو أسقوى ساقي صحا قبل يزمرو تصحي ضارة أسقوى ساقي ضحا نزمر قبل يزمرو تثكس تزمرت إلا قد الإنسان أذي بروفيتي هي الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة تم زواروت أدي مكثي تظليث أدي بدار تظليثي نس في السنات أدي مكثي الطاعة الوالدين يقرأ الشيخ محمد الحسين الدين الطاعة الوالدين كل شيء أهان ذين العبد مازال يسعان الوالدين يسد الحيين إلا قيت مثناس يخدم الأحسان أهني السفراح أدي قيمي يدسان أسني ظلف الدعوة الخير أسني الدوي الفغير العبد يسعان الوالدين ينسموثان إلا قهني دين مكثي أمكير أهني دين مكثي أدي تصدق في اللسان أسني قار الدعوة الخير أدي تصرحوا روز كانسان أدي أوي الدعاء عند دينا ربي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا الوالدينين كذلك أهني دمكثير سواشو مارث روحا ضري يستماك أروي ثماك وثنتقطع ضارا أتسقصيض في اللسان الوالدينين أهني دمكثير ما رد تفضم كان نسن داخل الله سوسيتي أما قذروم أما يثدارث أما يلعرش أتسلحون ستروك زانير يخدمان الوالدينينك وكتشجار البركة نسن ماذا قلا تشفيض دغورصان دايمي إغد قاران إموسناوان أكوني من عربي دعو سول والدين قارن دعو سول والدين ثوعار تفلو ثغلف في رصاصين ماذا كيهيدا في الدريا إلى عمر أرس ذوك الرصين ماذا قلا كيهيدا في الصحة أكغان فين طبك ذاوين أيث مثلا أقلغي الشهر رمضان إلى قل عبد يغفل لرا إلى قل عبد يجهل لرا إلى قل عبد أذي حسن أقلاغ سيدي باساجي سورتير خدمة الخير أتفهم الخير أكوني جعل ربي قث الخير أذي عفو ربي في الأغذ في اللوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحب النغوي ندن في نسل حلال زغعو سنت ويذن يتسمان ندلن في اللانا في بورا بوسال فضانا غورت مزارن توالان يسيضراني الوردة ملال يقور ديني الصدر فريوان ذا اسمك ذا يسعيك تسيدر غسل خيالي شذها غك ولي شذها غسل غي صوتي إذا اسمك داي سعي تسيدر غسل خيالي بيقرأت وحذي ذي لحزن تعيشيه زهوف اللي يبعث ومكانيس يرسي الخيق كريس وفاسر غير ثله بالشعل ذي ثمسيس قريح ثثيثة يتشير أبوه ذين في المكثوف النحيس Thank you. زيد قل الفرواز هيا رومك يتشرصص لا اختار فيني في الناس ذوي ذبريدي ذوي ذبريدي المضال ما تشولك يترغل يربح يربح سيدي شكرا سيدي نعم سيدي شكرا صحيت يا سيدي القسمة النعم سيدي يسكن تقود من الحكمة النعم سيدي دقشور مشيش ماركيتي وينك عم صنسي وغيتي يربح يربح سيدي شكرا سيدي النعم سيدي شكرا صحيت سيدي شباح يسالنا هيا الخير نور Thank you. يا ربي الكريم نعم اللي كان زوال الراسم سجين في اللام ياكي مجيد الحق الراسم سجين في اللام ياكي مجيد الحق الله غيكم وضرينا رسل جيها لديه الكشوة خير مرامان لو كانوا لي وذاك الطوم هذ يربغ داخل الكانون لكن رسز حسي صغر الامان يميس الصورة ويجوم لابد ازد جاب غنون يمر دي سجان رغم في كل خمي في خمزي وخلص غوني نور دغا سمينا ولاني ومحمينا كل سرما محنا ثنجر يغسيو وقبل الدرس المثيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيوا ذين غماو نسيل سيوا ذين غماو نرزور غد سنسرو في العذن بد غروان هاين سيغا كون غفراو هاين ولانا عزيزان ذي

سوفيس وانا راديو كنزغام.